تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من حماد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين قبل أيام. تقدم مرسلها بالتحيات الخالصة والتحية الحارة والتبريكات إلى المارشال المحترم كيم جونغ باسمه الشخصي واسم الشعب البحريني بمناسبة العيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، واتمنى له من صميم قلبي صحة جيدة وعافية وسعادة، ولشعب الكوري تقدما وازدهارا مستمرين تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم.